أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس 74 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وكنا وصلنا لكلام الشيخ رحمه الله عن الفصل المتعلق بشروط الأذان والإقامة. سبق وبينا أن الأذان والإقامة سنتان على المعتمد عند الشافعية، وعرفنا أن الأصل فيهما ما جاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أرضاه لما رأى رؤيا وقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووافق ذلك أيضا ما رآه جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع ما نزل من الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام. فجعل هذا الأذان من أجل الإعلام بالوقت أو من أجل الإعلام بالصلاة، على خلاف بين العلماء في ذلك. وكما أن الأذان يسن للصلاة، كذلك يسن لجملة من الأمور. فيسن الأذان في أذن المهموم، وكذلك المصروع والغضبان، ومن ساء خلقه من إنسان أو بهيمة، وعند الحريق، وعند تغول الغيلان، وكذلك في أذن المولود، ويسن أن يقام في أذنه اليسرى، وكذلك خلف المسافر. وهل الأذان والإقامة سنة على الأعيان ولا سنة على الكفاية؟ قلنا هو سنة على الكفاية، هو سنة على الكفاية، ويحصل بفعل البعض، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. فلم يأمر به صلى الله عليه وسلم كل أحد، فدل هذا على أنه سنة، ولكن على الكفاية، شأنه شأن عيادة المرضى، وكذلك تشميت العاطس وإلقاء السلام إلى آخره. وهو سنة في حق الذكر ولو كان صبيا، ولو كان كذلك منفردا، وحتى ولو سمع أذان غيره فإنه أيضا يكون سنة في حقه، بشرط إذا سمع هذا الأذان أذان الغير ولم يرد الصلاة معهم ولم يصلي معهم، فهنا بنقول هو سنة في حقه أيضا. أما لو سمع أذان الجماعة وأراد أن يصلي معهم وصلى معهم بالفعل، فحينئذ لا يسن له الأذان، لا يسن له الأذان. وعرفنا أيضا أن الأذان سنة في الصلوات المكتوبات، وكذلك الصلوات التي هي صلاة الجمعة، في الصلوات المكتوبات وصلاة الجمعة، بخلاف ما يشرع ذلك في جماعة من النفي، زي مثلا صلاة العيد وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وصلاة الجنازة. فالأذان والإقامة سنة للصلاة المكتوبة أصالة على الأعيان كالصلوات الخمس وصلاة الجمعة، أما غير ذلك من الصلوات فلا يسن لها أذان ولا إقامة، وإنما يسن لها النداء، وإنما يسن لها النداء إذا كانت قد شرعت في جماعة. طب إذا لم تكن مشروعة في جماعة، زي صلاة الضحى وزي صلاة الرواتب، هل يسن لها الأذان والإقامة؟ لا يسن لها الأذان والإقامة كذلك، ولا يسن لها النداء. ويسن أذنان لصلاة الصبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ مؤذنين، أو الأول منهما يؤذن بالليل والثاني يؤذن إذا دخل الوقت. الأول هو بلال رضي الله تعالى عنه، والثاني هو ابن أم مكتوم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وهذا كان في رمضان، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينبه الصحابة أنهم إذا سمعوا أذان بلال رضي الله عنه لا يمتنعون عن الطعام ولا يمتنعون عن الشراب. وده برضو بيدلنا على الخطأ الذي يقع فيه بعض المؤذنين خصوصا في رمضان. فبعض المؤذنين قبل أن يؤذن لصلاة الفجر وقبل أن يدخل الوقت، بعض المؤذنين ينبه على الناس برفع الماء. برفع الماء يعني إيه؟ يعني الامتناع عن الشراب وكذلك الامتناع عن الطعام. فهذا فيه منع الناس مما أحل الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فكون الواحد بعد كده يأتي ويمنع الناس من الطعام أو من الشراب ولم يكن قد دخل الوقت، فهذا فيه تعدي على الشرع. فهذا فيه تعدي على الشرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: فكلوا واشربوا حتى ولو سمعتم أذان بلال، اللي هو الأذان الأول، حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فيسن أذنان لصبح، واحد قبل الفجر وآخر إذا دخل الوقت. طيب لو اقتصر على واحد منهما، فيقتصر على الذي هو لدخول الوقت. وكذلك يشرع أن يؤذن المؤذن أذنين لصلاة الجمعة فيما إذا احتاج إلى ذلك، كما فعل أو أمر بذلك عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وقيل معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عن الجميع، على اختلاف بين العلماء في أول من شرع هذا الأذان. فعثمان رضي الله تعالى عنه لما رأى أن الناس قد كثروا واحتاج إلى من ينبههم في أسواقهم لأمر الصلاة، أمر مؤذن بأن يؤذن في الناس إذا دخل الوقت بالأذان الأول. فإذا صعد الإمام المنبر أذن المؤذن الأذان الثاني. يبقى هنلاحظ أن كلا الأذنين بعد دخول الوقت، واحد قبل صعود الإمام المنبر والثاني إذا صعد الإمام المنبر، وما بينهما وقت يسير، علشان بس ينتبه الناس أن وقت الصلاة سيحين، وأي حد مثلا منشغل ببيع أو بشراء إلى آخره يترك ما في يده ويذهب إلى الصلاة، كما قال الله عز وجل: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فيسن أذنين. الأذان بالنسبة للصلاة الجمعة، هل الأذنان مسنونان؟ احنا قلنا لا، الأذان الأول هذا الذي قبل أن يصعد الإمام على المنبر، هذا الأذان مباح جائز مشروع فيما إذا احتاج الناس إلى ذلك. والأولى هو الاقتصار على أذان واحد للاتباع، لأن هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا أيضا فيما لو كانت على الشخص فوائد، يعني أكثر من صلاة. هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة من الفوائد، يقيم لكل صلاة من الفوائد، كما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام لما كان بمزدلفة، صلى المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ولم يصلي بينهما شيئا. وأما بالنسبة للمرأة، فالمرأة إذا صلت فيسن لها الإقامة، ما تخشش في الصلاة على طول، لا تكبر تكبيرة الإحرام مباشرة وتصلي، يسن لها أن تقيم أولا. وهل يسن للمرأة الأذان؟ قلنا نعم، يسن، يجوز لها الأذان، يشرع لها الأذان، ولا يكره لها ذلك، بشرط أن يكون هذا الأذان للنساء، والشرط الثاني أن يكون هذا سرا لا تجهر فيه. طب لو جهرت المرأة بالأذان حرم عليها ذلك، الأذان يستحب فيه الإصغاء، فأي واحد بيسمع مؤذن بيصغي له ويستمع له من أجل أن يردد خلفه ويقول مثل ما يقول المؤذن. فلو أن المرأة أذنت وجهرت بالأذان فهذا مدعاه لأن يصغي الناس إلى صوتها. وطبعا الأذان كما نعلم جميعا يستحب فيه أن يكون الصوت نديا، كما قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن زيد، قال: وأمر به بلالا فإنه أندى منك صوتا. ولهذا إذا رفعت المرأة صوتها بالأذان حرم عليها ذلك. إذا أرادت أن تؤذن فلا يكره إذا كان للنساء، لكن سرا وليس جهرا. وأشرنا زي ما قلنا في أول الكلام إن الصلاة لو كانت مشروعة في جماعة فيسن لها النداء. الصلاة لو كانت مشروعة في جماعة من غير الصلوات المكتوبات زي مثلا الاستسقاء وزي الكسوفين إلى آخره والعيد والتراويح، فهذا يسن له النداء: الصلاة جامعة، أو الصلاة جامعة، إلى آخر ما ذكرناه فيما مضى. طب لو كانت هذه الصلاة مسنونة مستحبة لكن غير مشروعة في جماعة زي الضحى وزي الرواتب، يبقى هذه لا يسن لها أذان ولا إقامة ولا يسن لها كذلك نداء. هذا ملخص ما ذكرناه في درس أمس. الشيخ بعد ذلك تكلم عن مسألة أخرى تتعلق أيضا بالأذان والإقامة، وهو شروط الأذان والإقامة. فقال الشيخ رحمه الله: فصل في شروط الأذان والإقامة. قال: وشرط فيهما، أي في الأذان والإقامة، ترتيب، أي الترتيب المعروف فيهما، وذلك للاتباع. اشترط في الأذان والإقامة جملة من الشروط. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر أربعة شروط: الترتيب والولاء والجهر للجماعة ودخول الوقت. هذه شروط الأذان. لابد من الترتيب يعني بين ألفاظه، فلابد أن يؤذن على النحو المعروف، يبدأ بالتكبير ويختتم أذانه بالتوحيد لا إله إلا الله، فهذا الترتيب شرط. ولابد كذلك من الموالاة يعني بين ألفاظ الأذان، ولابد من الجهر به، لأن الأذان كما علمنا إنما هو مشروع للإعلام. طيب لو أن شخصا أذن ولم يجهر، لم يجهر بالأذان، هل حصل بذلك مقصود هذا الأذان الذي من أجله شرعه الله سبحانه وتعالى؟ الجواب لا. لهذا اشترط في الأذان الجهر، الجهر للجماعة، بخلاف ما لو كان يؤذن لنفسه. فإحنا قلنا الأذان مستحب ولو لمنفرد، فهنا لا يشترط له الجهر في هذه الحالة. وكذلك يشترط دخول الوقت، لأنه إعلام بالصلاة على قول من الأقوال، أو هو إعلام بدخول الوقت على قول آخر، هو إما إعلام بالصلاة وإما إعلام بدخول الوقت، ففي كل الأحوال لابد من دخول الوقت. الشيخ رحمه الله تعالى ترك جملة من الشروط أيضا لم يذكرها من هذه الشروط في الأذان: الإسلام، فلابد أن يكون المؤذن مسلما حتى يجزئ هذا الأذان، ولابد كذلك من التمييز، يعني لابد أن يكون مميزا، لابد أن يكون عاقلا، فلا يجزئ أذان المجنون، ولا يجزئ كذلك أذان الصبي الصغير الذي لم يميز. ولابد في الأذان أيضا من الذكورة، لابد في الأذان من الذكورة، وقد علمنا ما حكم أذان المرأة. ولو كان هذا الإمام منصوبا من قبل الإمام، ولو كان هذا المؤذن منصوبا من قبل الإمام، فيشترط فيه التكليف، لابد أن يكون بالغا مع كونه مميزا، ولابد أن يكون أمينا، ولابد من القدرة على معرفة الوقت. دي شروط زائدة على ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. قال الشيخ: وشرط فيهما، أي في الأذان والإقامة، ترتيب، أي الترتيب المعروف فيهما، وذلك للاتباع. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا الأذان على هذا النحو. وأيضا ترك الترتيب فيه تلاعب، وهذا يخل بالإعلام. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإن عكس ولو ناسيا لم يصح. يعني إيه لو عكس؟ لو عكس يعني مثلا قدم النصف الثاني على الأول، فبدأ الأذان بالنصف الثاني، بدأ مثلا حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. إيه اللي حصل هنا؟ هنا قدم النصف الثاني، بدأ به وبعدين أتى بالنصف الأول. فلو عكس قال الشيخ رحمه الله ولو ناسيا لم يصح، يعني لم يصح ما عكسه من الأذان والإقامة. طيب هل يصح أن يبني على النصف الأول الذي ختم به الأذان؟ قال وله البناء على المنتظم منهما. ممكن أن هو يبدأ في هذه الحالة، أو ممكن في هذه الحالة يبني على النصف الثاني. هو ختم أذانه بإيه؟ ختم أذانه بقوله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ختم أذانه بذلك فجعله النصف الأخير. ممكن بعد كده بقى يبني على هذا ويقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، إلى آخر الأذان. فلو أنه عكس ولو ناسيا لم يصح ما عكسه، وله أن يبني على المنتظم منهما. قال الشيخ ولو ترك بعضهما أتى به مع إعادة ما بعده. لو ترك بعضهما يعني بعض الأذان وبعض الإقامة، فيأتي بهذا المتروك إذا لم يطل الفصل، لأننا اشترطنا في الأذان الولاء، يعني أن يكون متابعا بين ألفاظه وبين كلماته. فلو أنه نسي كلمة، ترك بعض كلمات الأذان أو بعض كلمات الإقامة، يأتي بها مع إعادة ما بعد هذا المتروك، مع إعادة ما بعد هذا المتروك، لأننا اشترطنا الموالاة. قال الشيخ رحمه الله وولاء، يعني يشترط أيضا الولاء، بمعنى أنه لا يفصل بين الكلمات بسكوت طويل أو بكلام طويل، وذلك للاتباع، وذلك للاتباع. ولأن ترك الموالاة بين كلمات الأذان والإقامة هذا يخل بالإعلام الذي من أجله شرع هذا الأذان. طيب هل يشترط النية؟ هل يشترط النية؟ احنا قلنا الآن لابد من الموالاة، يعني لا يفصل بينهما بسكوت طويل أو بكلام طويل، وذلك الاتباع. فلو أنه ترك الموالاة بطل هذا الأذان لأنه شرط. طيب هل يشترط النية؟ يعني مثلا هو سيؤذن الآن بدخول الوقت، هل يشترط أن يكون أذانه، أن يكون أذانه هذا بنية أذان الظهر أو بنية أذان العصر أو بنية أذان المغرب إلى آخره؟ لا، لا يشترط ذلك. يشترط فقط عدم الصارف، يعني لا يؤذن لشيء آخر، هذا الذي يشترط. فعلى ذلك لو أذن لصلاة العصر وتبين أن الوقت وقت الظهر، هل يعيد الأذان؟ لا، لا يعيد الأذان، لأننا لا نشترط فيه النية، بمعنى يكفينا عدم الصارف، يكفينا عدم الصارف. قال الشيخ رحمه الله نعم لا يضر يسير كلام وسكوت ولو عمدا. نعم هذا يؤتى بها للاستدراك، كأن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر شيئا وأحب اللي هو يستدرك بعض ما فاته في هذا الذي ذكره أولا. فبعدما الشيخ رحمه الله بيّن أن الولاء شرط لصحة الأذان، بمعنى أنه يتابع بين الكلمات، ممكن واحد يتوهم أن أي فصل بين كلمات الأذان يبطله، يبطل الأذان. الشيخ بيقول لا، انتبه، لو كان فصل بين كلمات الأذان بفاصل يسير، يسير كلام أو بيسير سكوت حتى ولو متعمدا، فهذا لا يضر، فهذا لا يضر. وكذلك يسير النوم، وكذلك يسير الإغماء، وكذلك يسير الجنون، لأن هذا لا يخل بالأذان ولا يخل كذلك بالإقامة. لكن مع ذلك نقول الأفضل إن هو يستأنف هذا الأذان أو هذه الإقامة من جديد، لو فصله بيسير كلام أو بيسير سكوت، وهذا للاتباع. لكن لو لم يعد فلا بأس، خلاص أذانه صحيح ولا شيء في ذلك. قال ويسن أن يحمد سرا إذا عطس، وهو بيأذن عطس. السنة أن هو يحمد ربه سبحانه وتعالى يقول الحمد لله. طيب حيجهر بالحمدلة إذا عطس ولا يسر بها؟ قال السنة اللي هو يسر. يسر يعني إيه؟ يعني يحمد ربه سبحانه وتعالى دون جهر بقلبه. قال وأن يؤخر رد السلام وتشميت العاطس إلى الفراغ. يعني هو بيأذن جاء شخص دخل المسجد فسلم، السنة اللي هو لا يرد السلام إلا بعد الفراغ من الأذان أو بعد الفراغ من الإقامة. وكذلك بالنسبة لتشميت العاطس أيضا يؤخر تشميت العاطس إلى أن يفرغ، إلى أن يفرغ من الأذان والإقامة، لأن السنة أن هو ما يتكلمش في أثناء الأذان والإقامة حتى ولو كان لمصلحة. طيب إذا لم يفعل وشمت العاطس أو رد السلام وهو في أثناء الأذان خالف السنة بذلك، يكون قد خالف السنة بذلك. قال الشيخ رحمه الله وجهر إن أذن أو أقام لجماعة فينبغي إسماع واحد جميع كلماته. قال وجهر، يعني وجهر يعني يشترط الجهر، يشترط الجهر. فعلى ذلك لا يجزئ الإصرار ولو ببعض الأذان أو ببعض الإقامة إلا الترجيع. الترجيع هذا سيأتي معنا إن شاء الله في المسنونات، هنعرف أن الترجيع هذا من جملة المستحبات في الأذان. المؤذن يقول سرا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، يقولها سرا، الشهادتين يقولها سرا، ثم يرجع ويجهر بهما مرة أخرى. عرفنا ليه سمي ذلك بالترجيع؟ علشان بيقولها مرة في الأول سرا وبعدين بيرجع يجهر بهما بعد ذلك. فهذا سنة، هذا مستحب. ولهذا سنجد أن كلمات الأذان عند الشافعية أكثر من غيرهم. ليه؟ علشان هما يستحبون الترجيع في الأذان. قال الشيخ رحمه الله تعالى وجهر يعني لابد ويشترط الجهر في الأذان إذا كان لجماعة فيما عدا الترجيع، لأن الترجيع ليس للإعلام، وإذا لم يجهر فلم يحصل بذلك مقصود الأذان الذي من أجله شرعه الله سبحانه تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله وجهر إن أذن أو أقام قال لجماعة قال فينبغي إسماع واحد جميع كلماته. إيه معنى ينبغي إسماع واحد جميع كلماته؟ كلمة ينبغي هذه ترد للوجوب وترد كذلك للاستحباب. الشيخنا لما يقول فينبغي إسماع واحد جميع كلماته، هل يريد بذلك الوجوب ولا يريد بذلك الاستحباب؟ الصواب في ذلك كما ذكرتم هو أنه أراد بذلك الوجوب، ينبغي يعني يجب. قال فينبغي إسماع واحد، إسماع واحد يعني إسماعه بالفعل. قال رحمه الله فينبغي إسماع واحد جميع كلماته، جميع كلمات الأذان وجميع كلمات الإقامة. طيب ينبغي إسماع واحد، طب البقية؟ البقية خلاص يكفي أن يسمعوا بالقوة، بحيث لو أصغى واحد منهم للأذان لسمع ذلك، وهذا بالنسبة لأصل السنة. أما الكمال فلا يحصل إلا بسماع الكل بالفعل. ومحل ذلك في غير ما يحصل به الشعار. يعني إيه؟ يعني مثلا لو عندنا قرية صغيرة، هذه القرية الصغيرة أو البلد الصغيرة هذه لابد من مؤذن يؤذن في هذه القرية إذا كان يكفيها هذا الواحد باعتبار أنها قرية صغيرة. وهذه القرية بهذا الأذان قد حصل به لظهار الشعار. وإحنا في أول الكلام عن الأذان والإقامة قلنا الحكمة من الأذان والإقامة، ذكرنا أربعة من الحكم، منها إظهار الشعار. فلو كانت قرية صغيرة أو بلد صغيرة فيكفي واحد، لو كانت بلد كبيرة فهنا لابد من واحد في كل جنباتها، يبقى واحد مثلا في هذه الجهة وآخر في الجهة الأخرى علشان يسمع من في هذه البلد الكبير. طيب لو كان عندنا أكثر من واحد في القرية، يبقى هنا مش لازم بقى هذا الذي ذكرناه، يكفي هذا الذي ذكرناه في حق من أذن لإظهار الشعار. أما لو واحد مثلا أذن في جنبة من جنبات البلد الصغيرة فلا يجب عليه ذلك الذي ذكرناه. قال الشيخ رحمه الله: وأما المؤذن أو المقيم لنفسه فيكفيه إسماع نفسه فقط. واحد بيأذن وهو لصلاته وهو يصلي منفرد، خلاص هذا لا يشترط في أذانه أو في إقامته الجهر، يكفي فقط إسماع النفس طالما أنه يصلي منفردا. قال الشيخ رحمه الله: ووقت، يعني وشرط فيهما وقت. والوقت في الإقامة عند إرادة فعل الصلاة أداء أو قضاء. والوقت بالنسبة للأذان هو الوقت الذي حدده الشرع بالنسبة لهذه الصلاة. فعلى ذلك بالنسبة للأذان يصح أن يؤذن في أي جزء من أجزاء الوقت، مش شرط اللي هو يؤذن في أول الوقت. بمعنى إيه؟ بمعنى لو أن جماعة أرادوا أن يصلوا بعد دخول الوقت بساعة، يؤذنوا ولا ما يؤذنوش؟ طبعا يسن لهم الآن. فالأذان في أي جزء من أجزاء الوقت. وأما بالنسبة للإقامة فوقتها عند إرادة فعل الصلاة أداء أو قضاء. قال رحمه الله: ووقت أي دخوله. قال رحمه الله: ووقت أي دخوله لغير أذان صبح. طيب يبقى احنا عرفنا الآن إن يشترط الأذان دخول الوقت. طيب فعلى ذلك لو أنه هجم وأذن جاهلا بدخول الوقت وصادف أن الوقت قد دخل، يعني هو قام كده أذن مباشرة ومش عارف الوقت دخل ولا ما دخلش، بعد ما انتهى من الأذان نظر فوجد أن الوقت قد دخل بالفعل، هل يجزئ هذا الأذان؟ ها بنقول في هذه الحالة يجزئه وهو قد أذن غير عالم بدخول الوقت. نعم، لأنه حصل بذلك المقصود. مش احنا قلنا المقصود بالأذان هو الإعلام بدخول الوقت، فهو أذن وبعد ما أذن وجد أن الوقت قد دخل بالفعل، خلاص حصل بذلك المقصود. بخلاف الصلاة، احنا عرفنا أن من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، لازم يكون قد أوقع الصلاة بعد دخول الوقت. فلو قام وهجم على الصلاة، يعني صلى كده مباشرة من غير ما يعرف هل الوقت دخل ولا ما دخلش، وبعدين بعد ما فرغ من صلاته وجد أن الوقت قد دخل بالفعل، ما حكم هذه الصلاة؟ قلنا هذه الصلاة غير صحيحة، لا تجزئه. طيب لماذا فرقنا بين الأذان وبين الصلاة؟ الأذان احنا قلنا حتى لو هجم على الوقت وصادف أن الوقت قد دخل بالفعل أذانه صحيح، ولما تكلمنا عن الصلاة قلنا صلاته غير صحيحة. إيه الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين النية، لأنه في الأذان لا يشترط النية، فقط يشترط عدم الصرف، بخلاف الصلاة. بخلاف الصلاة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ووقت أي دخوله لغير أذان صبح. قال: لأن ذلك للإعلام. لأن ذلك يعني إيه؟ هذا علة الاشتراط دخول الوقت فيهما، في الأذان وفي الإقامة، وهذا للإعلام. للإعلام بالوقت ولا للإعلام بالصلاة؟ هذا مما جرى فيه الخلاف بين العلماء. بعض العلماء يرى أن الأذان شرع من أجل الإعلام بدخول الوقت، وبعضهم يرى أن الأذان شرع من أجل الإعلام بالصلاة المكتوبة، على قولين للإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أيضا. طيب إيه هو المعتمد في المذهب؟ هل هو الإعلام بدخول الوقت ولا الإعلام بالصلاة المكتوبة؟ الراجح هو أنه للإعلام بالصلاة المكتوبة. طيب، فإذا قلنا هو للإعلام بالصلاة المكتوبة، يبقى هنا لو بيصلي فائتة يؤذن ولا لا يؤذن؟ لو بيصلي فائتة يؤذن عشان هي للصلاة المكتوبة. طيب لو قلنا الأذان إنما هو لإعلام بدخول الوقت، هيأذن في هذه الحالة للفائتة؟ لا، مش هيؤذن للفائتة. عرفنا ثمرة الخلاف في هذه المسألة. فقال رحمه الله لأن ذلك للإعلام، يعني على الراجح هو للإعلام بالصلاة المكتوبة. قال فلا يجوز ولا يصح قبله، يعني قبل دخول الوقت لفوات المقصود. قال أما أذان الصبح فيصح من نصف الليل، وهذا احتراز علشان يبين الشيخ رحمه الله تعالى أن هناك استثناء في هذه المسألة. أذان الصبح ممكن الواحد يؤذن، بل يسن أن يؤذن أذانا آخر قبل دخول الوقت، وذلك الاتباع زي ما قلنا في أول الكلام. قال عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فدل ذلك على إيه؟ على أنه يستحب أذنان، واحد قبل الوقت والآخر إذا دخل الوقت. فقال أما أذان الصبح فيصح من نصف الليل شتاء أو صيفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. طيب إيه الحكمة من كده؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بأذنين للفجر. الحكمة من ذلك أن الفجر يدخل وفي الناس الجنب والنائم، فندب تقديم الأذان من أجل أن يتهيأ هؤلاء لإدراك وقت الفضيلة اللي هو وقت أول الوقت بالنسبة للصلاة. ثم قال الشيخ رحمه الله فصل في سنن الأذان والإقامة، نتكلم إن شاء الله عن هذه السنن وننتهي منها في الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى وبحوله وقوته، ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى، إنه ولي ذلك ومولاه.